اللهم ارفع قدرهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم ضاعف من حسناتهم، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم واحسن خاتمتهم.